أي سعد وجه أمي غائب تحت التراب، أي سعد وجه أمي غائب تحت التراب، كل طفل يا عيونا اليسن قد مل الإياب، مل الإياب.